هات السؤال الواحد هذا سريعا حتى أدرك الوضوء، أني لم أتوضأ بعد وهنا على وشك الإقامة عندنا. كفارة المجلس لا تتعلق أو لا تقيد اثنين فقط، فإذا كان في المجلس 3, 4, 5, 10 فإنهم إذا قاموا من المجلس يشرع لهم ويستحب أن يقولوا دعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.